بشتين جديئتا سورة الأنعام. قوله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. أفأيتها يتسورة الآن سورة الأنعام دا آية شستو بينج رجاء أفحدثها يهزار شصد شست السر أذي آيتي. عن جابر رضي الله تعالى عنه شست جابري خد جرازيب قال يا جودي لما نزلت هذه الآية وقت أفأيتها هات يا خار قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم تبي جوان خديك شيت عذابك افسر ودا بنتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغنبر الصلاة بتخد السر بن جهد أعوذ بوجهي يعني أسخد بارزم بوجه تي كريم أبا إيك الصفات تخديك وجهه أو من تحت أرجلكم أنجي رب العالمين وعذاب بدت اجبن بتوا يعني عذاب اجبني بتوا. وقتي أفأتها هات يا خار فغنبري خدي صلى الله عليه وسلم قوت أعوذ بوجهي أسخد فارزم بوجهك اشتهنجي أو يلبسكم شيعا أنجي خدي وبكت الجلك يعني وبختت نفس شرادة هين شري الجلئك ودبكن وهين ابن الشياع هين ابن جلك حزب ابن جلك جماعات شول البروة بارزة ببت خذي بيج الشيطن الجلوة بكت ويذيق بعضكم بأس بعض خذي تعالى وولد كتن هين ليك بكذن شري الجلئك ودو بكن فطنة واختلاف وخين ريتن اتنبين ودا شي ببتن ونعب رب العالمين بحسي جالك نوعة عقوبة وعذابك بوفان عقوبة شوي فغنبري صلاة خد السر بنتقوت أعوذ بوجهك بس بوفيتش قوت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغنبري عليه الصلاة والسلام قوت هذا أهون وأف عذاب دماهيك وأمتا من ليك بكبت وجيك بابن جيك جدا بابن أبا هيا سبك ترى أبا يبصانا هي ترى شنكو أبت نبين مخلوقا دايا بس أبت دي عذاب خد بخوبو عذاب اش سري بيتن آن اش بنت بيا بيتن بجا خد تعالى أف أمتها مبتلاكر بفكنا مبتلاكر بهندي و هند زيكا نجهنا ايك و جيك بابن أو هذا أيسر البيجتن أنجي بيغنبري صلى الله عليه وسلم شينا أهون قوت أيسر فالأفجك بمعنى كلمة دي يعني أفعذاب دماهيك يقصانه ترى.